أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب صغير لطيف أسماه صاحب جامع بيان العلم وفضله: باب في من تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة. باب في من تأول القرآن. تأويل القرآن النظر فيه واستخراج ما فيه من معان، وهو كالتفسير. وهذا القول قول بعض أهل العلم، لأن البعض الآخر يقول بأن التأويل هو استخراج دقائق المعاني، وبالتالي التأويل يعتمد على أدوات، منها أداة اللغة وأداة العقل. ولهذا بعض الناس أنكر مسألة التأويل بهذا الاعتبار، ولكن ليس هناك ضير أن يجتهد المؤول جامعا بين هذه الأدوات وبين الأدوات المعتبرة الأخرى، كتفسير النص بالنص وتفسير النص بأقوال التابعين والأئمة، ليس في ذلك ضير. فالذي يؤول القرآن على أي وجه من الوجوه، سواء كان تفسيرا أو استنباطا، وهو جاهل بالسنة، هذه مسألة خطيرة، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضح مراميه، فلو جهل السنة فكيف يتسنى له أن ينظر في القرآن؟ الحديث 2359 وهو حديث عقبة ابن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقيل: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل. يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون، فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون. هذا الحديث إسناده حسن. وقوله اللبن يعنى بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أي لبن الإبل، فيتركون الإقامة في أماكن العلم ويذهبون إلى البوادي ويجتهدون في تربية الإبل، فيتركون العلم ومحاكاة العلماء، فيفهمون القرآن على غير فهمه الصحيح. لأن الناس إذا لم يجالسوا أهل العلم ويتعلموا منهم ويأخذوا عنهم ويضبطوا أفهامهم بهم، فإنهم يزلون قطعا. فإذا تأولوا القرآن ونظروا فيه هلكوا وأفسدوا، لأن ضلال الناس بسوء الفهم أعظم من ضلالهم بغيره. أحيانا يكون سبب الضلال عدم وجود النص، أو أن يكون النص ضعيفا فيسير وراء الضعيف تاركا الصحيح، أو يتأول اللفظ الصحيح بما عنده من ألفاظ أخرى، هذا الأمر أقل. لكن أن ينظر في الكتاب والسنة وأن يعمل رأيه وأن يجتهد ظنه دون أن يكون له في ذلك سلف يؤدي ذلك إلى الضلال. ولذلك التابعون لما ظهر عندهم القدر وذهبوا إلى المدينة ودعوا الله عز وجل أن يقيض لهم أحدا من أصحاب رسول الله ليسألوه عما أحدث في بلدهم من القدر، فيقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم. إذن بيطلبوا العلم وبيتعلموا العلم ولكنهم يطلبون قفاره، وفي لفظ يتقعرون وفي لفظ يتفيقهون، الفاظ موجودة. إذن يطلبون العلم ويتعلمونه ولكنهم ضلوا وأضلوا. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموه على يد أهل العلم، وإنما نظروا في النصوص بآرائهم وتحكموا فيها بعقولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى أهمية محاككة ومجالسة أهل العلم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما ولي الكوفة كان يقضي بين الناس، فكان إذا قضى قضاء يرجع إلى المدينة ليسأل أهل المدينة عن قضائه. وهناك بعض المسائل في الأموال قضى بحلها وجوازه، فلما أعلم بأن هذا القضاء لا يجوز رجع وأمر المنادي أن ينادي بالكوفة راجعا عن فتواه. ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير. فساد الخوارج وضلالهم من جهة تأويل القرآن، وكذلك المرجئة، وكذلك المعتزلة، وكذلك الجهمية، فكل الفرق الضلة فسادهم من جهة تأويل القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أي أن ينظروا في القرآن من غير أهلية نظر، وأما اللبن أن يتركوا مواطن العلم فيبدون فتختلف أخلاقهم ويتغير علمهم وتفسد أحوالهم فيكون ذلك سببا في هلاكهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا، أي من ذهب إلى البادية وعاش فيها جفا، أي جفت طباعه وغلظت أخلاقه. فنستفيد من ذلك فائدة حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين وعرض من تهت إليه آراؤنا في المسائل على الفضلاء ليوجهونا وينبهونا. التالي قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أشياء: خاف عليهم من الدنيا، أخوف ما أخاف على أمتي أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها، وقال: أخوف ما أخاف على أمتي من بني الأصفر، من بني الأصفر، يحذرنا من بني الأصفر. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، وهنا يخوف أمته من ماذا؟ من المنافق، ولكن ليس أي منافق، وإنما هو منافق فيه صفتان: ويمكن أن نمشي الأولى صفة والثانية حال. عليم اللسان، عليم اللسان هنا فعيل بمعنى فاعل، أي عالم باللسان، عالم باللسان أي عالم باللغة. سبحان الله، مسألة في منتهى الخطورة. إذا نظرت في أهل البدع الذين تفننوا في بدعهم ستجد أن جلهم من المتفننين في اللغة. اللغة كالحمار يمتضيه صاحبه ليصل به إلى أغراضه، لو كان متسننا ثم تمكن من اللغة وصل باللغة إلى مقاصد الخير والسنة، وإذا كان مبتدعا وصل بها أيضا إلى مرام الانحراف والبدعة. ما هي آلة الأصوليين من الرافضة ومن المعتزلة؟ آلتهم في ذلك هي اللغة، آلتهم في ذلك اللغة. تجد إن أساطين اللغة من المعتزلة، أبو علي الفارسي كان معتزليا، وكان ابن جني متلبسا بالاعتزال، قل أن تجد لغويا إلا وهو متلبس بانحراف. فالمقصود باللسان هنا أي اللغة، ولذلك في بعض البلاد نجد أن علم اللغة يسمى بعلم اللسان. في تونس والمغرب والجزائر هناك قسم علم اللغة يسمى باللسانيات، وهذا اللفظ استعمله ابن خلدون في المقدمة. فابن خلدون في المقدمة يشير إلى علوم اللغة بعلوم اللسان، فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تمكن من اللغة، عليم اللسان. طيب، هذه صفة. يجادل بالقرآن يمكن أن تكون صفة ويمكن أن تكون حالا، تحمل على دي وعلى دي. تصح أن تكون صفة، أي صفة هذا الرجل العليم بالقرآن أنه يجادل بالقرآن، ويمكن أن تكون حالا والضمير الذي يشير إليه موجود في الجملة الفعلية، يجادل بالقرآن. فيجادل بالقرآن هذا الأمر لا ليظهر به الحق، ولكن ليثبت به ما انتهى إليه هواه. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وغيرهم. إذا لابد لكي ننظر في القرآن أن نقرن معه السنة، وأن يكون تعظيمنا للسنة تعظيما عمليا، تعظيما عمليا. ولذلك في الأثر 2388، وهو أثر الحارث ابن عبد الله ابن أوس، قال: أتيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، تطوف بالبيت ثم تحيض. طبعا المقصود بطواف البيت هنا أي طواف الإفاضة، يعني هذه المرأة يعني أتت بالمناسك ووقفت على عرفة ثم نزلت فطاف طواف الإفاضة، وبعد طواف الإفاضة حاضت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. هذه المسألة يعني منسوخة، والإجماع على أن الطواف بالبيت أو الطواف الوداع بالنسبة لمن طافت طواف الإفاضة ليس واجبا، ليس واجبا. ونقل ذلك ابن المنذر والطحاوي وغيرهم. ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. قال الحارث: فقلت كذا أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الموضوع هنا في ماذا؟ إن الحارث ابن عبد الله ابن أوس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وعلم جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل بعد ذلك من؟ عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال له عمر: تبت يداك أو ثكلتك أمك، سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه؟ إذا نهاه عن ذلك وزجره. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للسنة، وإسناد المصنف صحيح. ثم سنرى الآثار التالية في التعظيم العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظنن الوهم بأحدنا إن هذه مسائل شكلية. هذه المسائل ليست شكلية، وإنما تدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبته. الأثر 2390 عن الأعمش عن ضرار ابن مرة قال: كانوا، أي كان السلف، يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. يا سلام، كان السلف يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. يا سبحان الله، يعني لا يستطيع أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء. ما هذا الأدب الجليل؟ وإسناد المصنف صحيح. قال إسحاق، وهو راوي الخبر عن الأعمش: فرأيت الأعمش. انظر هنا إلى تطبيق العمل. ما الأعمش هو الذي روى هذا الخبر عن ضرار ابن مرة. فقال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. مش قادر أنه يتوضأ، يعمل إيه؟ يتيمم. هي المشكلة كلها أننا نعلم ولكن لا نعمل. هذه القضية الكبرى، نحن نعلم ولكن لا نعمل. أما هؤلاء القوم الذين وفقهم الله تعالى إذا الأخذ بمجامع الدين وكانوا أئمة فيه، ما علموا شيئا إلا عملوا به. قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء، يتحدث أي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيمم. التالي عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. لقد كان يستحب، أي كان أهل العلم في الزمن الأول يستحبون ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. وهذا الحديث إسناده صحيح. قال قتادة: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. نعم. في 2393 وهو أثر شعبة قال: كان قتادة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة. أثر صحيح. وفي 2395 كان مالك ابن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا صحيح، وهو أيضا عند أبي نعيم في الحلية وفي غيره. وذكر لسعيد ابن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. يا إلهي، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. انظروا عباد الله إلى هذا الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتلى الحديث إلا وصاحبه متوضئ، ولا يتلى الحديث إلا وهو جالس احتراما لشخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتالي في المعنى نفسه هو صحيح أيضا: كان سعيد وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. فنتعلم من ذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا غاية الأدب مع حبيبهم ورسول ربهم صلى الله عليه وسلم، من غض الطرف وخفض الصوت وعدم التقدم بين يديه قولا ولا فعلا، وكذلك كان التابعون والأئمة كانوا لا يحدثون بحديثه إلا وهم على الأدب التام جلوسا وطهارة ووضوءا، فما بالنا لا نفعل ذلك، بل نحن متجرئون مدابرون لهديه مخالفون لسنته. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم. المجلس القادم إن شاء الله سيكون المجلس الأخير في هذا السفر العظيم. ما رأيكم، ما الكتاب الذي يمكن أن نأخذه بعد ذلك؟ ما رأيك يا شيخ سيد؟ هل الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي؟ ده كلام، ده كان منذ فترة طويلة. لا لا لا لا لا مولانا، يبقى انت في مع الدكتور شكري والمجموعة دي. تمام. ايه طيب، ما رأيك؟ أظن المجلس هنا لا يستوعب مثلا كتابا في الأصول، مش كده؟ مش كده؟ لأن يعني القوم هنا ما يعني أحبة وقريبون وطيبون. ما احنا هو احنا هذا الكتاب قالنا فيه كم سنة؟ لا، قبل من قبل الأحداث، مش كده؟ لا والله. نعم، يعني هذا الكتاب في 67 مجلس ما شاء الله، بس هيبقى في 68، لأن 67 عندنا لها يعني أشجان وأحزان. يعني 67 كانت هزيمة نكراء، وشقيقي كان في هذه الحرب يعني، وقص الأهوال في 67، بلاش تقول 67 دي، إن شاء الله يكون في 68 مجلس إن شاء الله. إن شاء الله موافقون نبدأ إن شاء الله في الفقيه والمتفقه؟ توكلنا على الله، توكلنا على الله. هذا كتاب رائق وهو مفيد جدا، يعني هو يسير على نفس الايه المنوال، ولكن سننكته يعني، نعمل فيه، هنغير الابواب ونطلع ونأخر وهكذا يعني ان شاء الله. فنرجو من المجلس بعد القادم الاخوه تجهز الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي، هو مجلدين، في مجلدين ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وفي اوقاتكم واعماركم وازواجكم واولادكم وابنائكم، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نسال سبحانه ان يهدينا الى الخير كله، وان يصرف عنا الشر كله، وان يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين واصحابه الميامين الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.